إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نشكو إليك ما لا يخفى عليك ونسألك ما لا يعسر عليك بأيد ممتدة بأكف الضراعة إليك وقلب يؤمن بك ويتوكل عليك وبذل ظاهر بين يديك. اللهم اجعلنا بالعروة الوثقى من المعتصمين وألهمنا من الرشد ما يجعلنا من الراشدين ومن خشيتك ما يبلغنا مكانة المتقين ومن طاعتك ما تلحقنا به مع الصالحين ومن اليقين ما يجعلنا من المقربين ومن الحب فيك ما يجعلنا في عليين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تلزمنا حفظ كتابك كما علمتنا وأن ترزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك وأسعدنا بتقواك اللهم عاملنا بإحسانك وتداركنا بفضلك وامتنانك وتولنا برحمتك وغفرانك. اللهم دلنا عليك وارحم ذلنا بين يديك ولا تحرمنا بذنوبنا ولا تطردنا بعيوبنا. اللهم فرغنا لما خلقتنا له ولا تشغلنا بما خلقته لنا ولا تحرمنا ونحن نسألك ولا تعذبنا ونحن نستغفرك اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا ويوم القيامة بين يديك ذل وقوفنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وصحبة نبينا محمد في أعلى جنات الخلد. اللهم زيننا بزينة الإيمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والعصيان يا رحيم يا رحمن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين اللهم يا قاضي الحاجات يا سميع الدعوات يا مقيل العثرات يا رافع الدرجات اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وسع مدخلهم وأكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اجعل لهم اللهم كن لهم من بعد الأحباب حبيبا واملأ قبورهم مسكا وطيبا اللهم ارحمنا إذا يئس منا الطبيب وبكى علينا الحبيب وتخلى عنا القريب والغريب وارتفع النشيج والنحيب اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وتوالت الحسرات وأطبقت الروعات وفاضت العبرات اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق والتفت الساق بالساق اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وتأكدت فجيعة الفراق للأهل والرفاق اللهم ارحمنا إذا أدخلنا التراب وأغلقت من القبور الأبواب وأغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة وهول الحساب فإذا الوحدة والوحشة وهول الحساب يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه أهل القبور تحت التراب والجنادل وحدنا اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله توفنا وأنت راض عنا غير غضبان توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم إنا نسألك رحمة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت وجنة منك ورضوانا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وحرر أرض فلسطين وحرر أرض فلسطين اللهم حرر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة أن تحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الغاصبين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا فاطر الأرض والسماوات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا، اللهم كن لهم في فلسطين، وكن لهم في العراق، وكن لهم في كل مكان يا رب العالمين. إلهنا إلهنا ومولانا وخالقنا ورازقنا، نرفع أكف الضراعة إليك، نرفع أكف الضراعة إليك، نستنزل رحمتك، نستنزل رحمتك، ونستدفع عذابك، ونستدفع عذابك، يا من بابه للسائلين مفتوح، يا من بابه للسائلين مفتوح، وعطاؤه للطالبين يغدو ويروح، يا من رفع العباد إليه الأيدي بالذل والطاعة، وتضرعوا إليه بالانكسار في هذه الساعة، يا من سكن تسبيحه القلوب، وستر بفضله العيوب، وكشف بلطفه الشدائد والكروب، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، يا عظيما صغرت في جناب عظمته الذنوب، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، أدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوك، يا من إذا وعد أوفى وإذا وعد عفا، اجعلنا هذه الليلة طلقاء عفوك، اجعلنا هذه الليلة طلقاء عفوك، وعتقاء رحمتك، وعتقاء رحمتك، واكتب لنا أمانا من سخطك، واكتب لنا أمانا من سخطك، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، من أولى بالزلل والتقصير منا وقد خلقتنا ضعفا، ومن أولى منك بالعفو يا عظيم الرجاء، أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا، أنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا، ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا، ووصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وتجاوز عنا، يا من حسناتنا تسره وسيئاتنا لا تضره، فيا إلهنا ومولانا اقبل ما يسرك وتجاوز عما لا يضرك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، جمل أمرنا ما أحييتنا، جمل أمرنا ما أحييتنا، وعافنا ما أبقيتنا، وارحمنا إذا توفيتنا. وأنس وحشتنا في قبورنا وبيض في القيامة وجوهنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واجعل الريان في الجنة بابنا واجعل الريان في الجنة بابنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا من تكشف الضرر وتجيب المضطر وتتجلى في السحر وتنادي عبادك هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اللهم نحن السائلون فأعطنا، ونحن المستغفرون فاغفر لنا، ونحن التائبون فتب علينا. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، ما قسمت في هذه الليلة المباركة من عتق وغفران وعفو وامتنان ورحمة ورضوان ونجاة من النيران وخلود في الجنان فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وبقدرتك التي قدرت بها على خلقك أن تجعلنا على الصراط من العابرين، ولكأس نبيك شاربين، ولحوضه واردين، واجعلنا من أهل شفاعة نبيك الأمين يا رب العالمين. اجعله لنا شافعا، اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، آخذا بأيدينا إلى الجنات، حائلا بيننا وبين النار وما فيها من الدركات. يا من تباركت ذاته وتقدست أسماؤه وصفاته، عم خيرك كل الكائنات ووسع لطفك كل البريات. اللهم خلصنا من هوى النفس والشهوات، وأعنا على النفس الأمارة بالسيئات. يا بديع الأرض والسماوات، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتقبل توبتنا وتقضي حاجتنا وتكفينا شر ما أهمنا يا رب العالمين. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذه أرجى ليالي العشر، هذه أرجى ليلة للقدر، فيا حي يا قيوم، إن كانت ليلة القدر فاكتبنا فيها من السعداء. اللهم يا حي يا قيوم، إن كانت ليلة القدر فاكتبنا فيها من السعداء، فاكتبنا فيها من السعداء مع المقربين والأولياء. إلهنا، هذه ليلة السلام، وأنت السلام، ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا فيها من عذابك، اللهم سلمنا فيها من عذابك، وآمنا فيها من عقابك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك، وأدم علينا لزوم الطريق إليك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك سؤال من اشتدت فاقته وعظمت فيما عندك رغبته ونزلت بك عند الشدائد حاجته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون. نسألك يا الله نسألك يا مولانا أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. نسألك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين. اللهم يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم. اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا عن بابك مطرودين. لا ترد دعاءنا ردا لا ترد دعاءنا ردا فإنا لم نجعل لك ضدا ولم ندع معك أحدا كلنا مؤيدا واجعل عيشنا رغدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم في ختام ليلتنا هذه اللهم في ختام ليلتنا هذه اجعلنا من الفائزين بفضلك ورحمتك اجعلنا من الفائزين برحمتك وفضلك. نادي يا رب فينا قوموا مغفورا لكم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قد بدلت سيئاتكم حسنات. إلهنا إلهنا لا تقضي هذه الليلة إلا وقد غفرت لنا إلا وقد غفرت لنا. لا تصرفنا إلا وقد أعتقتنا لا تصرفنا إلا وقد أعتقتنا. نسألك بما لا يعسر عليك نسألك العتق من النار نسألك العتق من النار نسألك العتق من النار. يا من إذا أعتق عباده لا يعود يأسرهم يا من إذا أعتق عباده لا يدخلهم النار. اجعلنا من هؤلاء العتقاء اجعلنا منهم ومعهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. إلهنا إلهنا أنت الذي قلت في كتابك الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فنسألك يا قريب فنسألك يا قريب يا عظيم يا عليم يا كريم ألا تردنا خائبين ألا تردنا خائبين. تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا ودعاءنا وتجاوز عن تقصيرنا وتفريطنا يا رب العالمين. اللهم لا تردها في وجوهنا يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة اللهم أعده علينا وعلى المسلمين، ونحن في خير وصحة وسلامة يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذا الشهر الكريم، اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بهذه الليالي المباركة يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، واجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك، وجد علينا بأول الحظوظ من غفرانك، ولا تقطع عنا ما عودتنا من جميل إحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أسعد السامعين، اللهم أسعد السامعين، اللهم اكتبنا في ديوان السعداء أجمعين. أحلل علينا رضوانك، أحلل علينا رضوانك، فلا تسقط علينا أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران، والغفران والعتق من النيران، والعتق من النيران، والعتق من النيران، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على نبينا محمد ما صام الصائمون، وصل على نبينا محمد ما قام القائمون، وصل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.